أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق ربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماء السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا نحن نقص عليك نبأهم بالحق نحن نقص

ذلك من آيات الله ليطلع عليهم لوليت منهم فرارا ولمدت منهم مرارا وتحسبهم أيقاظا وجنودا وتحسبهم أيقاظا وهم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة إنهم إن يظهروا عليكم يرجموا أو يعيدوكم في ملتهم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم وعلى الذين عتبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما سيقولون ثلاثة رابعهم كلب ويقولون خمسة فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا Thank you.

من سندس وإستبرق يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس متكئين فيها على نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العظيم. الله بسم الله الرحمن فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل سلام هي قدام طلع بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا ذلك الكتاب لا ريب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. هكذا قلت لمن الاسلام سمعنا الى ايات الله البينات التي تلح علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون والمقيم بالناسبيه مركز المنصوره. تليفون المنزل 387-452 ناسبيه. فقلت لمن الاسلام ان هذا كان لكم جزاء كان سعيكم مشكورا ورحم الله موتانا وموتاكم والسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.